وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من مئيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله يا عم يا رب يا رب اللهم امين يا رب. وما مسنا من لوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. حياة النبي حياة النبي يا عم مصطفى وحياة النبي. ولقد خلقنا السماوات والأرض ربنا يتجلى عليك برضاه يا رب ويديك الصحة يا سيدي مصطفى. مفيش كده. يا عين وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع. والنبي واستمع. الله الله الله الله. والنبي في حد يقول كده؟ ابدا ابدا.

الحاقه. الله اكبر. الحاقه ما الحاقه وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. فهتر لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه. إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما لنجعل لكم تذكرة.